ما جاء النسائي حيث ذكر محمد بن يزيد، ذكر النسائي وحده نعم، وقال انظر محمد بن سعيد بن يزيد. أين؟ وهناك ذكر قاف فقط. أين؟ قاف فقط أو نسائي؟ لا بس لا قاف. مع سين. لا ما في سين. لا لا لا في في سين عند أبو الأشبال. شوفوا أبو الأشبال صلى الله عليك خالفهما. لا عند أبو الأشبال فيه أظن فيه سين قاف يختلف عما عما ذكر هناك يعني. هذه في طبعة محمد عوام والطبعة الأخيرة ذي محمد بن يزيد بن إبراهيم التستري. أيوة. هو محمد بن سعيد بن يزيد نسب إلى جده. أيوة. سين سين. لما نرجع إلى محمد بن سعيد ابن يزيد بن إبراهيم التستري إيه يقول. أيوة. مقبول قاف بس. طيب وهذا اللي هو اللي هو أبو الأشبال، أبو الأشبال هو اللي زاد. أي هو اللي زاد يعني يعني. لكن بارك الله فيك بالرجوع إلى تحفة إلى تهذيب الكمال، هكذا هو رامز المزي في تهذيب الكمال في ترجمة سعيد محمد بن سعيد بن يزيد قاف قاف محمد. أي بس قاف. أيوة. ومحمد بن يزيد بن إبراهيم رمز له سين فقط مع أنه هو هو. إيه هو هو، لكن الكلام على المزي نص عليه بال ونص عليه بالاسم. نعم. قال رواه ابن ماجه. نعم. روى له النسائي. وروى له النسائي. أيوة. وذكر حديثه. أيوة. قال وقد رويناه من باسناد عالية. ايوه. وذكر الحديث. اي وهذا ما اظن ما اشار الى وجود الحديث عند النسائي. من؟ هذا. لا هذا صاحبنا ما ذكر شيء. انا اقول لعل الفرق يعني بين هذا وهذا، سواء كان النسائي مع ابن ماجه في ما ذكر فيه الاب وهو سعيد، أنه يعني حيث جاء منسوبا إلى أبيه فهو عند ابن ماجه، وحيث جاء منسوبا إلى جده كما عندنا الآن فهو النسائي، إلا أن يكون يعني مثلا رمز النسائي أيضا موجودا كما عند نسخة أبي الأشبال ما أدري، لكن الاحتمال يعني لا يقال أن يعني ال لكن التخريج في الحديث يعني تحت إشكال، لأن رواه من؟ قال رواه من في أسفل الحديث التخريج انفرد به النسائي. تورد به النسائي؟ لا على طريقته. يمكن على تورد به النسائي يعني إن حيث أخرجه من يعني الطريقة المعروفة عندهم إنه يعني عن أبي سلمة عن رافع، إنهم يخرجونها من طريقة تحفة الأشراف. ايه على كل هو الان عند النسائي موجود بدون ذكر، لكن لا ندري هل عند النسائي ياتي مع ذكر ابيه الذي هو سعيد او لا، قل لا ندري. على كل محتمل ان كان النسائي ما هو موجود في ذكر الاب فالمساله مبنيه على اساس أنه يعني حيث ذكر أبوه فهو عند ابن ماجه، وحيث لم يذكر أبوه وإنما منسوب إلى جده فهو عند النسائي، يعني إلا أن طريقتهم المشهورة المعروفة ما يعني يفرقون يعني بسبب ذلك، وإنما يعني أحيانا ينسبونه إلى جده ينسبونه إلى أبيه وهكذا، ويكون الرمز هو نفس الرمز الرمز هو نفس الرمز. عن عبد الله بن حمران. عن عبد الله بن حمران وهو صدوق يخطئ قليلا أخرج صدوق له صدوق يخطئ قليلا أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الحميد بن جعفر. عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما واهم صدوق ربما واهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الأسود بن العلاء. عن الأسود بن العلاء وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي. وثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن أبي سلمة عن رافع بن خديج. عن أبي سلمة عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهما. الأخوان يسألون لأن موجود عبيد الله هو عبد الله، لأن موجود في تحفة الأشراف عبد الله، وفي تهذيب وفي تهذيب في التقريب ما فيه عبيد الله، في التقريب ما فيه عبيد الله وإنما فيه عبد الله ابن حمران، يعني فمعناه أن هذا خطأ الذي هنا، لأن التقريب ليس في رجاله شخص يقال له عبيد الله بن حمران وإنما فيه عبد الله بن حمران.